زهرا يشرب في كاس وفي البار ممحوني واسيف محانو فاتو العمر وفاتتو الكار وما خلص الكريدي في الحانوت مروح ظلمة بالسرقة للدار خاطر في الحومة موسال ومديون وحلت في عينو بنت الجار أما مشادة مع مولا المليون حارة بيرا وقضية للدار شارية مشات بين ركوب وصابون ناسي لنثى وناسي جيب صغار ولا وينك حبيبي في التليفون لا كوستيوم ولا باكو نوار ولا في برد ولاقي حضن سخون ليل مخر وفتت الكار حارة بيرا والكم يا زيتون ويحب يغني ويغني ويغني امتى الدنيا تسهلي دنيا تحلالي وعايش بوهالي حبك عايش بوهالي وعايش بوهالي حبك عايش بوهالي تدور سبح قواك أحلى وقارو حتى زحمة بالقاري والخدام وتعدد قدامه بين الجارو يحب يعبر ملقاش الكلام لا لاقي صرفه ولا دينارو سعد اللي تكلم وجيبه مليان ملقاش يكر القاب في كوكارو والمجيرة ركبت في البيام لا ركسة يمه ولا باني دارو يشوف في شعره شاب مع الأيام يجري على الخبزة ملقى مسوارو رخصة الناس وغلات الأسمام قاعد في البار يخمم في زارو وبنت الجار ما عملتلوش يجام وحلات السكرة وفتت وكارو حارة بيرة والكم يا وهم ويحب يغني ويغني ويغني امتى الدنيا تسهلي دنيا تحلالي وعايش بوهالي حبك عايش بوهالي وعايش بوهالي حبك عايش بوهالي الأخبار يفرح لطلع المورال والشارية تمشي قبل ما تجي لا سماس ولا ميساج فوكال لا وينك حبي لا وينك شيري وتمشي الأيام وزيد ذاك الحال وغلات الخبزة اللي عليها يجري وغابت بنت الجار وغيابها الطال رجعت براجل وزوز ذراري غزال وشارد ضايع في الأطغال وذباي حوام على الحمدي والقلوب ولات كيما صلصال مرة تكساح ومرة تسوفري والخص بنادم وتحدي نار طبعك البقرة ضحكي الفاشكيري وكيف العادة فتت الكار سكر البار وقالوا له غني ويحب يغني ويغني ويغني امتى الدنيا تسهلي دنيا تحلالي وعايش بوهالي حبك عايش بوهالي وعايش بوهالي حبك عايش بوهالي